إن تعظيم الله جل وعلا في نفوسنا هو الذي يدفعنا إلى الطاعات ويزجرنا عن المعاصي والمخالفات. لذا لما ذكر الله تعالى فريقا من الناس وقعوا في المعاصي بين الله تعالى سبب معصيتهم فقال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره. السبب في أنهم وقعوا في المعصية وتساهلوا في الطاعة وقصروا في الصلوات والعبادات أنهم ما قدر الله تعالى حق قدره. لم يكن السبب جهلهم بالدين، ولم يكن السبب كثرة المشاغل، ولم يكن السبب ضيق الأوقات عليهم أو فقرهم، كلا، بل السبب الأعظم والأكبر ما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها الأحبة الكرام، وكما أنه لا ينبغي للعبد أن يحتقر شيئا من المعاصي فيقع فيها، كذلك لا ينبغي أن يحتقر شيئا من الطاعات فلا يقدم عليها. فبعض الناس إذا طلب بالصدقة ثم نظر فإذا هو لا يستطيع أن يتصدق إلا بريال أو بنصفه فإنه يقول هذا ماذا ينفع، ولن يقدم ولن يؤخر فلن أفعله. وبعض الناس إذا حدثته بصلاة الليل وقلت له إنه يكفيك أن تصلي ولو ركعة واحدة وترا قال لك كلا، إما أن أصلي ثلاث ركعات أو خمس أو سبع ركعات وإلا فلن أصلي ركعة واحدة. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما أن محقرات الذنوب تهلك العبد يوم القيامة، كذلك فإن محقرات الأعمال الصالحة وهي الأعمال الصغيرة اليسيرة تنفع العبد وترفع درجته يوم القيامة. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا يتقلب بالجنة، رجلا يتقلب بالجنة، فما الذي أدخله إلى الجنة؟ هل قتل في سبيل الله شهيدا؟ كلا. هل تصدق بماله كله في سبيل الله؟ كلا. هل كان بارا بوالديه حتى الممات؟ كلا. هل كان خطيبا يهز أعواد المنابر أو محدثا يعظ الناس ويذكرهم أو إماما يصلي بالناس ويدلهم على الخير أو داعية موفقا؟ كلا، لم يكن كذلك. فما الذي أدخله إلى الجنة؟ ما الذي صيره إلى تلك الدار التي تتقطع النفوس شوقا إليها؟ ما الذي أدخله إلى الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم في بيان السبب في ذلك، قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. رجل من عامة الناس يمشي في طريق فرأى غصن شوك في وسط الطريق فأمسكه بطرف أصبعه ثم أزاحه عن طريق المسلمين وأكمل مشيه، فغفر الله تعالى له بذلك. بل الأعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة بغيا من بني إسرائيل، والبغي أعظم من المرأة الزانية، البغي هي التي تزني مع فلان وفلان والثالث والرابع والعاشر والمئة والألف وتأخذ مالا على ذلك ففعلها محرم، والمال الذي تكتسبه من ذلك محرم، والطعام الذي تدخله إلى جوفها من هذا المال محرم، فهي في ظلمة على ظلمة ومعصية على معصية. حدث النبي صلى الله عليه وسلم بخبرها وقص علينا شأنها فكان لها في ذلك شأن عجيب. قال صلى الله عليه وسلم بينما امرأة بغي من بني إسرائيل تمشي في طريق إذ أصابها العطش فنزلت إلى بئر فشربت من الماء ثم صعدت، فإذا بكلب يأكل الثرى من شدة العطش، كان الماء يتقاطر من يديها وفمها فيرطب التراب ويصبح طينا يسيرا، فيأتي هذا الكلب لشدة العطش ويأكل هذا الطين حتى يروي ظمأه وما يغني عنه ذلك شيئا، وهو لا يستطيع أن ينزل في البئر ولا أن يمسك الحبل والرشاء فيخرج الماء بالدلو. فنظرت هذه البغي، هذه المؤمن، هذه الفاجرة، نظرت إلى هذا الكلب فقالت لقد أصاب هذا الكلب مثل ما أصابني من العطش. ثم نزلت في البئر وملأت خفها ماء ثم صعدت وأسقت هذا الكلب. قال صلى الله عليه وسلم فنظر الله تعالى إليها فغفر لها.

وليس لهم شغل خلال هذه الأربعين يوما إلا القتل في هؤلاء المسلمين. قال فلما تهرب الناس منهم جعلوا يلحقونهم في كل مكان حتى اختبأ الناس في حفر المقابر وفي حفر المجاري وفي حفر الغائط وغير ذلك. اختبأ الناس حتى إنهم ليخرجون الرجل مع زوجته وبناته وأولاده فيذهبون بهم إلى المقبرة فيحفرون حفرة عظيمة فيقتلونهم جميعا ثم يلقونهم بهذه الحفر. قال ابن كثير فلما انتهت الأربعون يوما أحصي من قتل من المسلمين خلالها فإذا هم قد قتلوا خلالها 1,800,000 يعني قتلوا 1,800,000 مسلم كلهم قتلوا على أيدي التتار. قال فلما انقضت الأربعون يوما وخرج التتار من بغداد ونودي في بغداد بالأمان خرج الذين كانوا يختبئون في حفر المقابر وفي المطامير وفي حفر الغائط وغيرها خرجوا فإذا هم كأنهم موتى نشروا من قبورهم. قال فلم يلبث أن خرج الوباء بسبب الجثث التي ألقيت في كل مكان وأصابها المطر والشمس فخرج الوباء فلم يلبث هؤلاء الذين نجوا لم يلبثوا حتى ماتوا فلحق الآخر بالأول واجتمعوا تحت السرى ولا يعلم بحالهم إلا الذي يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم بعدها نصر الله تعالى المسلمين ونفي المسلمون تلك المصيبة ورجع للإسلام عزه وتمكينه. لماذا؟ لما حاسب المسلمون أنفسهم عاد إليهم عزهم وتمكينهم. وما يقع في البلاد اليوم من تدنيس لمقدسات المسلمين أو حرق لمساجدهم أو هتك لأعراض المسلمات كله والله وربنا عز وجل ينظر إلينا. إذا لماذا لا ينصرنا الله؟ أليس الله عز وجل يرانا؟ يرى المسلمة التي يفتك عرضها ويرى الطفل الذي يمثل بجسده ويرى المسجد الذي يهدم هدما ويرى البلاد وهي ويرى الدماء وهي تسفك ويرى البلاد وهي تخرب. هل الله عز وجل غافل عن ذلك؟ كلا فهو لا يغفل ولا ينام. هل الله عز وجل عاجز عن نصرتهم؟ كلا فهو سبحانه القوي العزيز. هل هؤلاء كفار؟ هل اليهود أحب إلى الله تعالى من المسلمين فيؤيد اليهود ويهمل المسلمين؟ كلا فاليهود شر خلق الله تعالى والمسلمون أحب إلى الله منهم. إذا لماذا لا ينصرون الله؟ لماذا يرى الأمة تغسل ويرى النساء تنتك أعراضها ويرى الجثث في الشوارع تلقى والناس يبكون والنساء تستغيث والأطفال ترعى في الشوارع والطفل يجري لا يجد أمه ولا أباه والله عز وجل يرى ذلك؟ فلماذا لا ينصرون الله؟ لماذا يتأخر النصر؟ قل هو من عند أنفسكم إن من نظر في حالنا وجد أن عندنا من التشبه بالكفار ومن النظر إلى الكفار ومتابعة أخبارهم يشغل شبابنا أنفسهم بمتابعة المباريات ومعرفة الفريق الفلاني الكافر وأنه انتصر على الفريق الآخر. أما بناتنا فانظر إلى فئات منهم في الأسواق وانظر إلى ما يقع منهن من المنكرات وانظر إلى المساجد. كم من الناس اليوم يترك الصلاة وترك الصلاة كما هو معلوم كفر مخرج من الملة. فبالله عليكم هل نحن جيل نستحق أن ينصرنا الله عز وجل؟ هل يكون النصر على أيدي أمثالنا أم يكون على أيدي أمثال من نصروا هذا الدين وقاموا بالشريعة؟ نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يرفع شريعته وأن يصلح قلوبنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر وتقال فيها كلمة الحق لا يخشى قائلها فيك لومة لائم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في الشيشان وانصرهم في فلسطين وانصرهم في جنوب الفلبين والكشمير. اللهم انصرهم في اثيوبيا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان.